بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 34 من دروس العقيدة، لازلنا في هذه السلسلة. من لوازم العقيدة الصحيحة، من لوازم التوحيد الصحيح، أن تحب الله. أيها الإخوة، دققوا فيما سأقول. يمكن أن تتحدث ساعتين أو أكثر في القرآن وفي السنة وفي الأحكام الفقهية وفي الأحكام الشرعية وفي دقائق الدين وفي جزئيات الدين وفي تفاصيل الدين، ويمكن أن تملك أقوى الأدلة وأنت لا تعرف الله. في شواهد من حياتنا المعاصرة تؤكد ذلك. إن عرفت الله لا تعصيه، إن عرفت الله تشعر أنه يراقبك، إن عرفت الله تحس أنك في قبضته، إن عرفت الله لا تأخذك في الله لومة لائم. فأن تعرف جزئيات وتفاصيل ودقائق ومعلومات وأفكار وأدلة وأخبار عن الدين شيء، وأن تعرف الله شيء آخر. لذلك العلماء قالوا: هناك علم بخلقه، جامعات الأرض بكل أقسامها وفروعها مهمتها أن نعرف خلق الله. الجيولوجيا، الجغرافيا، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الفلك، الطب، الهندسة، علم النفس، علم الاجتماع، العلوم كلها. هذه علوم أدوات المعيشة. العلم بخلقه يمكن أن تدلك على الله لو أردت أن تقرأها قراءة إيمانية. قد تجد طبيب يتفوق في الطب ولا يعرف الله، وتجد طبيبا آخر كلما قرأ عن عظمة خلق الله في الإنسان خشع قلبه وانهمرت دموعه. أي علم في الأرض يمكن أن يوصلك إلى الله، لأن هذه العلوم هي قوانين خلق الله عز وجل. إنك تشعر أن وراء هذا الكون إلها عظيما وخالقا حكيما وربا رحيما. هذا العلم بخلقه. والعلم بأمره، كليات الشريعة في العالم الإسلامي متخصصة في معرفة أمر الله، الحلال والحرام والخير والشر، وأحكام الوكالة والوديعة والحوالة، شروط البيع والشراء وأحكام البيع والشراء، وخيار الشرط وخيار الوقت. أبحاث مثل أي علم آخر. الإنسان الذي عنده ذكاء يحفظه، واللي عنده طلاقة لسان يعرضها. لكن أن تعرف الله شيء آخر. والله إذا كنت تعرف الله لا تستطيع أن تدوس نملة ولا أن تحبس هرة. أما الذي يحبس ما فوق الهرة ويموتون في السجن ويعذبون وينكل بهم ويعرون كما تشاهدون كل يوم، هؤلاء لا يعرفون الله ولو كتبوا على عملتهم ثقتنا بالله. أنا أؤكد على معرفة الله. أيها الإخوة، من لوازم معرفة الله أن تحبه. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعرفه ثم لا تحبه، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تحبه ثم لا تطيعه، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تؤثر غيره عليه وأن تؤثر الدنيا على الآخرة. يقول أحد العلماء الكبار: المحبة سمة المسافرين إلى ربهم. الله عز وجل قال: سافروا إلى الله. إنسان يسافر لأوروبا، لأمريكا، إلى منتجع، إلى جزيرة، إلى مشتى، في أسوان بالشتاء، إلى مصيف في جبال الألب بالصيف، والمؤمن سافر إلى الله، ففروا إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال هي سمة المسافرين إلى ربهم، الذين ركبوا جناح السفر إليه ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء، هم الذين قعدوا على الحقائق وقعد من سواهم على الرسوم. تلاقي إنسان بكل كيانه، بكل قطرة بدمه، بكل خلية بجسمه، الكرة والفريق الفلاني واللاعب الفلاني، تلاقي بدمه يتابع المباريات. إنسان التحف، إنسان الطيور، إنسان الصقور. أما المؤمن همه الله، بالتعبير البسيط المؤمن عرف نقي، انتقى الذي لا يموت، انتقى الذي يعيش معه إلى أبد الآبدين. كل من عليها فان، كل مخلوق يموت. لو أحببت أجمل امرأة على وجه الأرض ونلتها، لا بد من أن تفارقها ولا بد من أن تفارقك أبدا. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمولة. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارق، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. والله دخلنا على قصر كمال أتاتورك في تركيا، قاعة الاستقبال 2000 متر، في حدا عنده غرفة ضيوف 2000 متر مساحتها؟ 2000 متر مربع مزينة ب5 طن ذهب، كل شيء فيها من أعلى مستوى، السوريات كريستال، الرخام هذا الشفاف أونيكس. أين صاحب هذا القصر؟ في القبر. أنت بس تعرف المصير بيهون عليك كل شيء. لذلك في بعض البرامج النفسية ابدأ من النهاية، النهاية القبر. تسكن ببيت 80 مليون 70 مليون له أطلالة رائعة 400 متر فرضا، أبو تحت الأرض شمالي، كله موقت، والدليل عن نعوة وسيشيع إلى مسواه الأخير. هذا بالمفهوم المعاكس، البيت الذي كان فيه مسوى موقت. أيها الإخوة، هؤلاء المؤمنون عرفوا الحقائق، وسواهم عرف الرسوم الأشباه. سبحانك يا رب لحكمة أردتها، لا يمكن أن تمد الدنيا الإنسان بلذة مستمرة، بل لذة متناقصة تعقبها كآبة. لاحظ إنسان حقق كل أهدافه بالحياة، بحالة نفسية لا بد من أن أعبر عنها باللغة الدارجة، بيقرف وبيقرف، مالي آكل لحتى انفجر، ما خلى بلد ما سافر له، كل المتع مل منا بعد. والشيء الذي لا يصدق أن الإنسان أحياناً من دون منهج، من دون قيم، من دون مبادئ، بميل للانحراف، بميل من الشيء الطبيعي الفطري الصحيح، بينحرف نحو أشياء لا ترضي الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، حقيقة دقيقة جداً أضعها بين أيديكم، الإنسان قبل أن يحقق أهدافه أسعد الناس، عايش بالأمل، عايش بالخيال، يتصور بيت معين، يتصور زوجة معينة، يتصور دخل معين. بعد أن يصل إلى بعض أهدافه تنكشف له الحقيقة المرة، أن الدنيا أقل بكثير مما هي عليه. بيروى طرفة أنه إنسان بالعهد العثماني النساء كلهن محجبات حجاب كامل، فإنسان يعني منحرف تبع امرأته من شارع لشارع، من طريق لطريق، من حارة لحارة، من دخلة لدخلة، بعدين التفتت نحوه وكشفت عن وجهها فإذا هي سوداء. فقالوا وكذلك الدنيا تكشف عن وجهها عند الموت، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيها الإخوة الكرام، المحبة عنوان طريقة المؤمنين، والمحبة دليل صدق المؤمنين، والمحبة تؤكد أن هذا الإنسان من أهل الطريق إلى الله عز وجل. أول مرتبة في المحبة أن تحب الله، أصل كل شيء، خالق كل شيء، رب كل شيء، مصدر كل شيء، كل جمال المخلوقات مسحة من جمال الله. والله في وجوه جميلة جدا، يبقى طفل تقول سبحان الله على هذه القسمات التي منحه الله إياها. أجمل وجه في الأرض مسحة من جمال الله، أجمل امرأة مسحة من جمال الله، أجمل جبل أخضر، أجمل ساحل بحر، أجمل نسيم عليل، أجمل فاكهة طيبة، هذه لذائذ الدنيا، هي مسحة من جمال الله. فالمؤمن وصل إلى أصل الجمال، وغيره وصل إلى فروع الجمال، فروع الجمال ثانية، أما أصل الجمال باقي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب والدليل، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في الدنيا المؤمن ذاق طعم القرب من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. المرتبة الثانية: إن كنت صادقا في محبته تحب أمره ونهيه. إن كنت صادقا في محبته تحب أمره ونهيه. لذلك المؤمنون يفرحون بما نزل إليهم. في إنسان بكره أمر الله عز وجل، بكره المناه، يا أخي مخيم المؤمن، الناس كلها طلقاء، يذهب إلى أي مكان يشتهي، يجلس مع من يشتهي، يصافح من يشتهي، يملأ عينيه من محاسن من يشتهي. إلا المؤمن حرام وحلال وشبهة، بجوز وما بجوز، وعند الأحناف كذا وعند الشوافع كذا. الإيمان قيد الفتك. عظمة الإنسان أنه في عنده منظومة قيم بتقيده. سيدنا صلاح الدين فتح القدس ما تمكن يهرق دم إنسان واحد، أما لما فتحوا الفرنجة القدس ذبحوا 70,000 في يومين، 70,000، والآن ترون كل يوم 40، 50، 125 موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. أليس هذا صحيحا؟ يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. إذا من لوازم محبة الله عز وجل أن تحب أمره ونهيه، ومن لوازم محبة الله عز وجل أن تحب أنبياءه وأن تحب كتبه. أهل الدنيا أيها الإخوة لا يرون إلا كبار أهل الدنيا دون أن يشعر. إن كان تاجرا لك بصفقة 18 مليون حقق، ارفع إيدك أخذ 5 ملايين، يتكلم الكلام بدون قلبه مسكين، إنه ما دخله معه يكفي 4 أو 5 أيام، ارفع إيدك خذ 5 ملايين. الذين يحبون المال يتغنون بأرباب الأموال، والذين يحبون القوة يتغنون بالأقوياء، والذين يحبون المتعة الرخيصة يتغنون بمن لهم مغامرات في الملذات لا ترضي الله عز وجل. أما المؤمن يتغنى بالله عز وجل، يتغنى بما عند الله من نعيم مقيم، يتغنى بالأعمال الصالحة، يتغنى بالطاعات، يتغنى بالصلة بالله عز وجل. في شاهد قوي جدا يطمئننا إن شاء الله، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام نحوا من صوته بالنبرة نفسها: ها أم. فقلت له: ويحك اغضب من صوتك، فإنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهينا عن هذا، فقال والله لا أغضب من صوتي. الأعرابي يقول المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة. يعني هي بشارة لمن يحب وليس في مستوى من يحب، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا. في إنسان غير متعلم، إذا دخل طالب علم يرحب فيه بكرمه، هذا إنسان يعرف الله. لكن لازم تعرفوا أيها الإخوة أنك إذا دعوت إلى الله وكرمك الناس هذا التكريم ليس لك، هو لله، لكنك كنت السبب. فإذا كنت وفيا لله تكون في مستوى هذا التكريم، تكون في مستوى حسن ظنهم بك. المرتبة الرابعة أن تحب أولياء الله والصالحين من عباده. سبحانك يا رب، تجد أيام إنسان بكره المؤمنين ويغتاظ منهم ويحب المنافقين والمنحرفين، لأنه منهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط بعض العلماء أن الذي يكره أصحاب رسول الله ليس مؤمنا، ليس مؤمنا قطعا. علامة إيمانك أنك تحب الله ورسوله وأنبياءه والصحابة الكرام جميعا والمؤمنين في كل زمان ومكان. المرتبة الخامسة في المحبة أن تحب لقاءه وأن تسعى إلى جنته والنظر إلى وجهه ورضوانه. في عنا الجنة، فوق الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، فوق النظر إلى وجه الله الكريم رضوان من الله أكبر. دخلت لبيت وجدت في أساس لا يوصف، طعام نفيس، إطلالة رائعة. أما إذا رأيت صاحب البيت وقد منحه الله جمالا أخابا هذا مستوى أرقى، فإذا رحب بك وآنسك وطيب قلبك وأكرمك مستوى آخر. فبين أن تدخل جنته أو أن تملأ نظرك بوجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم أن يرضى الله عنك فتسعد بقربه إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة، هذه المحبة، المحبة أساسها المعرفة، تعرفه فتحبه، وهذا شيء طبيعي. أيام الإنسان يذهب لبلد يسر سرور كبير يشتاق إليه، يذهب إلى العمرة أو إلى الحج يتجلى الله على قلبه الشيء الكثير، يشتاق إلى أن يعود إلى هذه البلاد، يلتقي بإنسان يأنس به يشتاق إليه. فالمحبة أساس المعرفة، تعرفه فتحبه. ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، من أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه، من أعجب العجب أن تحبه وأن تطيعه ثم لا تؤثره على غيره. هلأ في مشكلة عنا، تلاقي إنسان قنعان بكل شيء بس ما في همة عنده، يعرف كل شيء، حضران دروس 30 سنة، تحكي حديث بكمل لك يا. تحكي آية بكمل لك يا. تحكي قصة بكمل لك، كله حافظه بس ما في همة يساوي شيء. تنقصه الهمة والإرادة. أحد كبار العلماء ابن القيم يقول الهمة ثمرة المحبة، الهمة ثمرة المحبة. أنت لاحظ إذا إنسان خطب فتاة وكان معجبا بها، يعني 10 ساعات يفكر كيف يقدم لها هدية، كيف يتلطف معها بالكلام، كيف يتصل فيها، كيف يفاجأ بشيء تسر به، تشغل كل ساحته. هي فتاة وامرأة يمكن بعد الزواج بسنتين ما يحاسية كلمة، ما يعطس، خلاص كله إيدي لإيدك، كان 6 ساعات يحكي على الهاتف. لماذا؟ لأنه كل شيء يمل سبحان الله، إلا أن تكون مع الله ففي شوق مستمر. يروي الأدباء أنه لو مجنون ليلى تزوجها لطلقها، بس ما تزوجها. فالهمة ثمرة المحبة وأعلى منتوجاتها. التعلق بالحق منهجا وسلوكا، فعلة من الهم، مبدأ الإرادة. ولقد همت به وهم بها، يا الله هي هم، أراد أن يفعل شيئا. الهمة من ثمرة المحبة، والهمة أول درجات الإرادة، تحب فتهم فتريد. يعني في حلقة مفقودة بالعالم الإسلامي، كل شيء واضح، دروس ومحاضرات وندوات، يعني بكل بيت لك شفنا الندوة الفلانية والعالم الفلاني والدكتور الفلاني وفلان حجته قوية وفلان جاء بأدلة رائعة. كل ما بتقعد مع واحد عنده اهتمامات إسلامية بتابع الندوات، عنده صار ثقافة مذهلة. لو طبق 1 بالمليون منا لكان في أعلى عليين. أسمع التطبيق، ما في. يقول واحد تركي عنده قط وعنده وليمة وجاء بلحم غالي وكثير، هذا القط أكل اللحمات، هذا التركي امتلأ غيظ منه، تمنى أن يمزقه. هذا القط له ورد، يعني بخرخر، فطلع فيه بغيظ، قال له أوراد شوك أمانات يوك. هلأ بتلاقي شخص يحكي ساعة بالدين، بالدين ساعة بيحكي بالفلسفة وبالعقيدة والصوفيين والسلفيين والماتريديين والأشاعرة والدليل الفلاني والآية الفلانية والحديث الفلاني، ليس عند الحلال والحرام. هي مشكلة، يعني في حلقة مفقودة الإرادة، بيعرف كل شيء ما بيطبق شيء، ما في عنده إرادة وما في عنده همة. الهمة أساس المحبة، والمحبة أساس المعرفة. ما تعرف إلى الله ولا أحبه، لذلك ما في عنده همة. هذه مشكلة المشكلات، هذه آفة الآفات، هذه معضلة المعضلات. مشكلة المؤمن بيعرف لا ينعم بثمرات الإيمان لأنه مقصر، ولا يعد مع الكفار لأنه مؤمن. الوضع المحير، لا أخذ من هؤلاء سعادتهم ولا أخذ من هؤلاء حريتهم، مقيد. يعني معظم المسلمين ما بيجنوا ولا بيسرقوا ولا بيقتلوا ولا يشربون الخمر. ما الذي يحجبهم عن الله؟ صغائر فقط. في حجاب سخيم بأسباب وجيهة، إنسان قاتل، إنسان زاني، شارب خمر، سارق، طبعا محجوب، محجوب بحجب كثيفة جدا. لكن إنسان لم يسرق ولم يكذب ولم يشرب الخمر ولم يزني ولم يقتل ومحجوب عن الله بالصغائر. لذلك هذه الذنوب الصغيرة التي لا نعبأ بها تجتمع على الرجل حتى تهلكه. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما تحقرون من أعمالكم. إن الصغائر تجتمع على الرجل حتى تهلكه. الهمة ما فروعها؟ همة في طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى تواضع. في إنسان أكبر من أن يطلب العلم، معه دكتوراه من بلد أجنبي، مو شايف حدا، أما هو أمي في العلم، بالدين، بالدين أمي، بدليل. يعني يجيب أكبر عالم دين وأعطيه تخطيط قلب لا يفهم منه شيئا. إذا هذا العالم الكبير في الدين أمي في تخطيط القلب، وبالمقابل ائتي بأكبر طبيب قلب لم يطلب العلم الشرعي، هو أمي في الدين. فالإنسان أحيانا يستنكف أن يطلب العلم، يستنكف أن يستمع إلى شريط، يستنكف أن يطالع كتابا إسلاميا، معه بورد، هو مثل بوردة، هي بورد، يعني عنده شعور أنه فوق البشر. أكبر خطر بالعلم الكبر. فمن تعريفات الجامعة اللاذعة أنها مدرسة يدخلها الطالب جاهلا متواضعا، يخرج منها جاهلا متكبرا، بقي جاهلا ولكنه أضاف إلى جهله التكبر. الذمة الأولى في طلب العلم، يمكن أن تجلس في مسجد على ركبتيك، لكن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طبعا لو ذهبت إلى بيت صديق فيه كرسي مريح وسير، في ضيافة، في بيت الله ما في إلا الأرض ما في ضيافة، وقد يكون الدرس ثقيل وقد يكون الدرس طويل أحيانا وقد يتأخر الشيخ. فهمة في طلب العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني واحد يقوم الليل فقط وواحد يتبحر في العلم، الذي يتبحر في العلم ليعلم الناس ليهدي الناس إلى صراط الله عز وجل أفضل عند الله من فضل العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا وخير دينكم الورع، الورع خير ما في الدين، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلف. من لم يكن له ورع يحجزه عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أتمنى أوضح لكم أنه أنا مقياس الغنى عندي الحجم المالي، لكن مقياس الغنى عند الله العمل الصالح. لما سيدنا موسى سقى للمرأتين قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدقوا أيها الإخوة، يعني الغني الحقيقي من له أعمال صالحة كبيرة جدا، إما في إنفاق، إما في بناء المساجد، إما في إلقاء الدروس، إما في تأليف الكتب، إما في إنشاء دور يتامى، في معاهد شرعية، إما في خدمة الناس. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. يجب أن توقن يقينا قطعيا أن الفقر الحقيقي فقر العمل الصالح. ألا يكفينا هذا الحديث الشريف؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الآن هي الهمة التي هي نتيجة المحبة، المحبة بتولد همة، همة في طلب العلم وهمة نحو المعالي. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. يعني بتلاقي إنسان همه المغني الفلاني، عنده كل أشرطة ومرتبة وصنفها بيوزعها كمان لله. هذا هم الموسيقى، هذا هم الطوابع، تلاقي هموم ومبالغ وأوقات. أما المؤمن همه الله، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الآن محبتك لله عز وجل ولرسوله ولأنبيائه ولكتبه ولأوليائه وللمؤمنين التي نقلتك إلى همة في طلب العلم وهمة في طلب المعالي، تنقلك أيضا إلى همة في الجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع منوعة، دعونا موقتا من الجهاد القتالي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتاح لنا في وقت من الأوقات. لكن في جهاد النفس والهوى، وهو أهم أنواع الجهاد، لأن المنهزم أمام نفسه لا يمكن أن يواجه نملة. الجهاد البنائي أن تطور عملك ليكون في خدمة المسلمين وليكون قوة في أيدي المسلمين. التقيت مع إنسان في سفرتي الأخيرة يشغل منصب رفيع، قلت له لو عرضت عليك مشروعا بمليونين فسألتك أمعك مال لهذا المشروع؟ فقلت لي ليس عندي مال لهذا الذي تعرضه عليك، يعني أنا قد أحتاج منك إلى مليون، معك نصف مليون، تقول ليس عندي مال. أما لو قلت لي ليس عندي من مال ولا درهم، ماذا أفادت كلمة من؟ استغراق أفراد النوع. هلأ إذا الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني أي إنسان مسلم بعمله إذا أتقنوا وخدم المسلمين وفر عليهم أن يستوردوا وأعطاهم حاجة جيدة جدا متينة تقاوم وتخدم مدة طويلة والسعر معتدل، هذا ساهم في بناء الأمة. في عندك جهاد النفس والهوى، في عندك الجهاد الدعوي، وفي الجهاد البنائي، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الجهاد القتالي. موضوع الهمة في موضوع حساس ومتداول. بقول لك واحد، أول ما تعرفت إلى الله بهالمسجد كنت شعلة بركان، الآن فترت همتي، كنت أبكي كثيرا الآن ما عدت أبكي، كنت أصلي طويلا الآن أصلي صلاة اعتيادية مثل الناس، كنت لا أنام الليل من محبتي لله الآن والله عادي. يتكلم بألم وكأنه فقد إيمانه، أقول له لا، أنا أطمئن هؤلاء الذين لم يخطئوا مع الله، لكن أحوالهم التي تألقوا بها ضعف تأثيرها عندهم. هؤلاء لو كنت في مكان بارد جدا وكدت تموت من البرد ثم دخلت إلى مكان دافئ، خلال دقائق أو عشر دقائق تشعر بقيمة الدفء، من بعد ذلك أنت في الدفء والدفء هو، لكن قوة تأثيره عليك ضعفت مع استمرار. يعني لو واحد لا سمح الله ارتكب معصية بحس حاله في جهنم، ما دام مستقيم مرتاح، هذه الراحة نوع من الصلة بس مخففة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة فورة، يعني ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أيها الإخوة، المحبة ثمرة المعرفة، والهمة ثمرة المحبة. النتيجة الثالثة للدرس القادم الغربة. ما لم تشعر بالغربة في هذا العصر ففي الإيمان خلل. يجب أن تشعر أنك غريب، قيمك نادرة، مبادئك، أخلاقك، كلامك، مزاحك متميز في عفة، ما بيأذي أحد، ما بيتجاوز حدوده. الغربة من لوازم الإيمان الصحيح. بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. والغربة تحل بأن تكون مع المؤمنين، يكون لك مجتمع مؤمن، أصدقاء مؤمنين، تتصل بهم، تسمر معهم، تلتقي بهم، تبسهم وجدك، يبسونك مواجيدهم. فبديل الشعور بالغربة أن تأنس بالمؤمنين، أما أن تأنس بعامة الناس هذا دليل خطير جدا على أنك منهم، والاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. أما أن تستأنس بالمؤمنين فهذا دليل على إيمانك الصحيح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. ما هو الشيء أو الفعل أو القول الذي يطمئن المسلم في محبة الله وفي الالتزام بشرعه. إنك إذا فعلت عملا صالحا ولم تذكره لأحد ولم تحتج أن تتباهى به، هذا دليل إخلاصك لله عز وجل. وإذا استوت استقامتك وحدك أو مع الناس دليل محبتك لله عز وجل. استواء العمل في الخلوة والجلوة دليل محبة الله عز وجل، وبقاء العمل بالذم والمديح دليل محبة الله عز وجل. إذا كنت محبا لله عملك ما بيتغير بين أن تكون في جلوتك أو في خلوتك، وإذا كنت محبا لله عز وجل لا يزيد عملك بالمديح ولا يقل بالذم. وإذا كنت ممن يحب الله عز وجل تشعر أنك لا تحتاج أن تذكر عملك لأحد، يا ربي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. فعدم طلب الشكر والجزاء واستواء العمل في الخلوة والجلوة واستواء العمل مع المديح والذم دليل محبة الله عز وجل. يقول دلنا على ورد يزيد من طمأنينة قلوبنا في حب الدين والالتزام. أنا بقترح على الإخوان يعني أربع أرباع الساعة، ربع ساعة تصلي، ربع ساعة تقرأ القرآن، ربع ساعة تفكر، ربع ساعة تذكر أذكار الإمام النووي، هذا أصح الأذكار. يعني إذا بتقدر ربع ساعة ذكر وتلاوة واتصال بالله عز وجل وتفكر في مخلوقات الله، هي الساعة هي صباحا تساوي حجة تامة تامة تامة. بعدين في ذكر طول النهار، والذين هم على صلاتهم دائمون، كل ما أقدمت على عمل تدعو الله أن يوفقك وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. فالدعاء ذكر والاستغفار ذكر وتلاوة القرآن ذكر والتفكر ذكر. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأفضلها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله وما والاه والحمد لله رب العالمين.